موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نبيلة السيد علي المقيمة بالمرج الجديدة محافظة القليوبية، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بتقول فيها: عندنا في المرج الجديدة يا حضرات موقف عشوائي جدا للميكروباص، والسواقين ايه بقى شغالين بمزاجهم وعلى هواهم، وكمان بيفرضوا الأجرة اللي هم عايزينها وبيعملوا اللي يخطر على بالهم بعيدا عن القانون وعن المحاسبة. لا حاسبي حاسبي مدام، مش حد يقدر يعمل اللي على مزاجه. البلد فيها قانون وفي حساب وفي ثواب وعقاب. خلاص يا سعادة البيه ما تزعلش نفسك، تقدر حضرتك تنزل وتشوف الموقف اللي أنا بتكلم عليه ده وتشوف بنفسك إذا كنت أنا صادقة ولا بقول أي كلام. لا للأسف مش هقدر أنزل دلوقتي، أصل أنا بصراحة مستني إبراهيم نزل يجيب لنا علبتين فول من ساعة كده، مش عارف أتأخر ليه. ما تنزلي تشوفي تأخر ليه، ربنا يخليكي. المهم يا حضرات، لميت مجموعة من أهالي المنطقة اللي أنا ساكنة فيها واللي متضررين من اللي حاصل زي حالتي بالظبط، وكتبنا شكوى وقدمناها لسيادته. كده أنتوا اتخذتوا الخطوات الصح، وأنا بصراحة أحب الناس الصح. تقدري حضرتك بقى تسيبيلي الشكوى وبعون الله هيتم اتخاذ اللازم. أهلا وسهلا، شرفتينا يا مدام. هو بعد ما عملنا الصح زي ما سيادته قال، قلنا خلاص المسؤولين هيتخذوا الإجراءات ويعدلوا الميلة، لكن احنا انتظرنا أسبوع واتنين وعدى شهر يا حضرات وما حصلش أي حاجة، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. قلنا نروح لسيادته ونسأل ولعل المنع خير. خير خير إن شاء الله يا مدام، تنعيش. جاري نظر في الشكوى وسيتم اتخاذ اللازم إن شاء الله. حطوا في بطونكم بطيخة صيفي، اعتبروا الموضوع منتهي إن شاء الله. بس إحنا بقالنا شهر يا سعادة البي ومفيش أي إجراء اتاخد لحد النهاردة، وإحنا تعبنا قوي من الموقف العشوائي ده ومن انتشار التكاتك اللي بيخطفوا الشنط من الستات والبنات. الدنيا عندنا بايظة يا سعادة البي، ومحتاجة اللي يظبطها الله لا يسيئك. يا مدام قلتلك حاضر، ما تبقيش زنانة، أنا هنظبطها إن شاء الله، بس كل حاجة بتاخد وقتها. إحنا عندنا مشاكل تانية غير مشكلتكو، دي فاكرة إن إحنا ما ورناش غيركو يعني ولا إيه؟ يا سيدي ربنا يقويكم، ما قلناش حاجة، بس شوية اهتمام بالمشكلة ده اللي إحنا طالبينه من حضراتكم مش أكتر. الاهتمام موجود، والله العظيم الاهتمام موجود، وللصبر حدود، والمشكلة في طريقها للحل يا مدام. وصلها يا إبراهيم الله يكرمك عشان ما تلتش. لكن ما شفناش أي اهتمام يا حضرات، عشان كده لجأنا لحضراتكم وقلنا يمكن تقدروا تساعدونا وتوصلوا صوتنا لسيادة المحافظ، يمكن سيادته لما يعرف الموضوع يخليهم يتحركوا. يا ترى ده بقى ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد كريم، رضا سليمان.